طبعا السؤال التاسع والستون مما سئله فوزا. هل يكفر الأشاعرة والمعتزلة ومن على شاكلة في المعتقد؟ وهل يجوز أخذ العلم من مشايخ في العقيدة والشك والتفصيل إذا علم موضع إشكاله؟ أشاعرة جمع أشعري وهم المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري في عقيدته قبل رجوعه وتوبته. توبته هذا الكلام سيبقى لازم فيه يسود مذهب يملك التلوث أشعري أشاعرة معتزلة. إن الذي معتزلة جمعه جمع مقتزل من الإجزاء والابتعاد وهم أتباعوا إيش واسب نتاع الله وأبيد بن أم إن الذين هتشوية مقتزلة وأنا إمتنوش مقتزلة وأنا ما أتونوا ومن على شاك بالنسو ما أمسايا يعني بالنسو ما أمقاد يعني النسو بمقتقد زوريا إيهين ميسان وستوشي كفرادون ولي أفضل المشايخي كان نزك مقتزلة كأشائرة ندنسوك ونوزوك كما تريدية بات إيدا إلي ما ياز بفك بتفكير إلي ما ياز كالنسي الشارع إذا علموا الإشكالي يشك شكرا لبت بوطا يتاوك كهونا يعني من كتوب ليلة وما ياز الشارع مثل ياكير. جواب لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند حقا أو قوة تدافتت أسهونه بكفر إنجي على الزاز ينبلو أي كفر بلا أصلا في إنه كفر ديونه حجات أي قوم أي كفر ما لسنا نزل حجات قوم بات نزل بلو أشعر وشعرنا وزوج شعون نلبس جا قوم بات شعون إنجي قال إنجي أنا كفر شعون. أما من خالف لك عن تأويلي شوف يبداني أشعر قدم سيرا نبروس حقنا خالفوت إيه بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد حقه لما قافت عيدا حقنا وبمي اللهان بما فراسة اتشعو يلين اقال اللي كان اما الدافرون ابنان بما لك او عن جهل سايا فهذا لا يكفر اي كفر وين لا يكفر كافر وين كافر ما عيب ظاهر بل يقال هذا خطأ وهذا ايه ستتنا وكمين ربال ومن تأول وزننا نرتبه الحق مسلم تأول بس اتشعر بعيد تولى فسطرة يدو بقدرة فسطرة يعني ايه حق مسلوس مالتنا من رجع درسوك اندي سايد بدر رسو ياكي ولانا در حق مسلوس تأويلو حق بايهونو بمسايا او انو مقلل خيره ليلان تكتلو زانا انو مسلم مسلوس رسال ابن عجر نووي رحمه الله سلق علي ابن عجر نظر كن باقي دا بزي بصفة زوري اشاري انت على باتشو ينسو بمن استعيان ليلوش تكتلو عنو باقي دا مالتنا ربما الذي فوكس لما أدركوا كذين ولا أدركوا اللهم الوستن الله أتشعوا بحديث اعتناق الرجال والحديث واللغة بذي بذي الله تتعب بفك وعلم مالك يقدم مثلنا برعا لنوز بعقيدة هيدو بطي كتكنا وبلو بقى هيدو بذي هيدو أيو أنا مثل أوفى على هذا عن جهل سايا وكسرى فهؤلاء كلهم لا يكفرون لا يكفرون الكفر ولكن يضللوا ففرق بين التدليل والتسليل يضللون ستسنوا من قدرت اللي يسألوا كفره ما أرسى يضل ستسنوا فتعنوا ضلال إقبالا حتى تقوم عليهم هجة عما الأجزاء في غير الأكيدة من العلوم التي يسكنون الناس بدم أصمروا من أوقات حاكدة وشعورنا فلا بس لم سألوا يبنى جرفة البارة عندنا نبوتة باكدة يقول الناس شر مسلم لا حاكدة وشفات وشعر الله انك بلاش تشكي لانهم معروفون لدى الجميع لانهم علماء مؤهلون مسكنون ورعون لا يكذبون على الشر ولو شيئا حمدا هذا هو تأويل النزيه يا متعولون مقلدون لا تسؤال مجتهدون ناتشو اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد قيل كان نسو قدام نسي ينبروا عالموتش عبنتو بزي من نسو لا غسنا زن سلال لا تشو ايه اندي سيكوكو المسؤولات تشو لنزي بزو فقص تعدرقو بعديسو بلينا وفقص عرقو تكتلو هيدوالو بزا مسارطة بيسو سيمطا يفسرون هيدوالو تأويل ونتفويد عرقو معلم اذن ابن حجر ان النووي شوكاني تكيت نو شوكاني تكيت ابن حزم تكيت تأويل الله. النذي لا يبدعون ولا يذللون بل تذكر أخطاؤهم وترد بس فلا بأس نساء يوخذ أنهم الفيق بيا وأنه بيا شكر الله فيكن كراوي بالكرا منهم شكر بفيق دوريا عالم حق عالم بفيق الشافية عينة لله سور علام نووي بناه دمو نزيه يا نووي إنه الله سيوتي لم استعري سيوتي مؤخذة على نبت عفى الله عنه قل بناه ما شاء الله الفيا مستبر على شيئنا نمستر على الفيا عنه مشهور على هنا السم إنجي عند ابن مالك الألفية ابن مالك مشهور على هنا السم يسيوتي ألفية تفسيوتي ينهو ألفية الإبريتي إن أفوى ألفية ابن مؤتي إن ألفية السيوتي ونهو ناسا وقل مشتير على هنا فمسترهم ألفية على هنا السيوتي ما له لكن يعون قديه كل علم زلة بصفات دولية مش عفى الله عن هنا ايه اكو الناس اذا جاءت الناس اذا الله بلو للناس اندفاعنا فالنسيحان للناس من ذي جور الناس بلو قالوا بلو كتت هنا لله الله كسرات جو انتري قالي تراؤوا ان اكوان المريوش رؤساء اكوانينا ورؤساء الدادئين كان ابن هجرنا كان نووي كان اين السرى من السرية على قدكونا فالناس استكاك له لنسو قذبك تستكاو ذي استكاشو تستكاوك وانا اعود بسرو نقر اصدرنا جن سراو بدعانا وتتنققواتشو بالهم الناس سراء لم يعلم عالموت ما مبارا سرقاكتو ما لم يشهد العلماء لهؤلاء بعلمه علماءنا اتشو بمعرفة انو سكروا الله اتشو يهي نجوريم لم يشهد له العلماء لا زملاؤه ولا اهل بلده ولا اساتذته ولا من دونه ولا من يساويه ولا من فوقه لم يشهدوا له بالعلم وكذلك لم يشهدوا للإخوانيين بل شهدوا عليهم بأنهم ليسوا من أهل العلم بل هم إيش سياسيون ماديون هركيون إلا ذكرنا كيف نفعل بهم ما فعلنا بأولئك الأجلاء العلماء الفطاهين الفهول يعطي لكل شيء درجات أنزل الناس منازلهم وانه علم الحديث ابن الحديث سيود المسائل فعلم الحديث ما شاء ابن حجر لا تسأل عن ابن حجر يتعف النقبات فقال السلك لما هو نوب حديثه ليلة بتأجيل المنفعة في رجال أربعة إن دم الإصابة في تمييز الصحابة يعني تهذيب التهذيب إن في نقد الرجال يا سلام الله ترخيص الحديث ما تو أمسأي درسان إلى الكتاب يا ابن حجر رفع الإسر عن قضاة مصر الزهر النذر في نبأ الخضر قاموا يشهدوا لجلال قدره فتح الباري حتى قال العلماء لا هجة بعد الفتال بخاري ابن حجر كشرها بهالا منارة قال مكة كتكفتش بهالا سديت إلى من زمانه تفتل باري بهالا من الكفتال شوكاني ينتينوا منارة لا هجة بعد الفتال حياة مستمع الرسول رحمه الله رحمة واسعة وجعله في بفوهة الجنة حياة مستمع فجتوبة الفتر بارين سيزي فيلا يجرسوا قن ولا مستمع تدنوتي أرغو سنت أرغو سوش صدقاء داب زواري مستلعو لغاو نعو شاهدو شئرو درجات الحديث جمع بين الحديث فتر بارين كتب ترغة كرر حديث يتم دالتا قنيا سنت الناس انت كتاب ديفو عالم عالم ابن حجر كذلك سيوطي فوائد يبالو الفوائد المجموعة الأعلي المسنوعة في الأعلي في الموضوع فوائد يبال كتاب كذلك دمه مسألة كذلك ريه النسرين في من جاوز المئة والعشرين ما تهيأ يعلفوت من الضيفة سينتنا في الضيفة شوكان الفوائد المجموعة في الأعلي في الموضوع النزلة نووي تهذيب اللغات تهذيب الأسماء واللغات المينة عندما دمه سبحان الله تقريبا نووي يسنت الناس انت كتاب في فوان نزل بمصطلح بحديث بلغة بفقه بناه لا تتوقف عليهم وأما في مسألة الأسماء والصفات فتوقف هذا هو العدل والقسط إن شاء الله الرلال انت يا بابا علي يلا شوان ما ذكر رمي عميلا ينورا لي مسلم يا عشي سترنا كابل شانا حالي كسرى خاصة ناسي النكام الشانة جدا أريد كسراء خاطف ناوت إنكو تنش يستمع عيدا يستمع تنش على كمرة ويهك ولو كان على كمرة نويدا نب ايش ايش ايش من هو يستمع اي يستمع ايش ايش شكرا الأحسن اي سمعني ما يسمعني بقول لك ما عندنا شو بقول له ما عندنا ايش هذا ما طلع كرة هي بابا بقول لك كرة شو هي راشا ما تقول هذا ما ناو ما طلع كرة عمل أفزان في غير لك من رون الذي يتكنون فلا بأس أن يسرعي وقد أنهم الفقه والنحو فقه يروي منهاج الطالبين وأمدة المفتين يا سلام أرام بأين الكتاب تتلي والله ما في قبلها العجيب في فنه وفي وضعه عجيب يهون الكتاب والنهو وعلم الحديث لا معنى من ذا بشرط أن لا يكونوا مجاهرين ببدعته هؤلاء ليس مجاهرين ببدعته ولا داعين إليها ولا توجه ولا تكبر ولا عرف عنهم أنه أقيمت عليهم الحجة فيما أفتوا عليه فأبوا عند الذكر منهم سلامين ولكن وجد غيرهم ممن هو أفضل منهم فإن يجب التلمذ على من هو أفضل منه ما توب وما توب يتقرأ السوق تتلمز ما أدرك في مرة الله لمن عند الزام فيه يعني كل من سوى سترى كتابات ستبعين تجي تلك مهونات ويتايا ويستوى لا يهون فتح لفتح فيها ليجا يتراك يقول نقر الله عندي تكبل عن أساس ساعات أمارات يتصفان عندي بل إلا بكل ذكاتا لو بسنا كهونا ما إن شاء الله كان نصباه نبدي قال له لما وش الحمد لله بسنا إيه جاز دائية قول لا تشعر بسنا بسنا فيها نادر عندان دو موندس إخوانو تشعروا مقهورة بوثان الله تشعروا إنه بوثان الله جبتا قال مشاهير العلماء زاغر يعني بسنا بسلفية ترتالونا ولا سيما شيخ محمد آدم موسى والنبي الاسيوبي هذا سلفي سلفي مهدس نهوي لغوي صرفي مهدس عالم نقاري ولا ذكي على الله أحدا من العجب إن درجة درسو سلفي ما هو ناتشو لازم لن نصوت يا آدم قواتش لن بلا شوال سلف تعجب دماء نسوه لمن دنو إخوان مبال انقلات انقلات مظاهرات السلام على سلفي كيف كيف إخواني يبارون كذب سلفي يناشوا يميل إلى رأي شيخ الإسلام وابن القيم لأنه إيش يعرف منهج السلف ومن عرف منهج السلف عرف ابن تيمية وابن القيم لأنهما يسيران مع منهج السلف حيث سار بس لأن يسيران مع الشمسي حيث سار ومع القمر حيث سار له ناياو آل سنتوش الحمد لله سنتوش آل إجاز رأي بسنة وأكيد أمانة السلام الحمد لله ما قرأ له من هالبعض إجاز زانه ما رأيه إجاز عند سعودية ما يقول إجاز لأو بذي كده بذي عند أيه عند سعودية بل لو إيه إن سعودية دولة سلفية وهذا ينطبق عليها ليلة وقر يأو فيه ما فيها وبشاء إخوان تبولتوا إكيتوا إذا السنة سوى عند الله إخواننا إكيتوا السنة الله يمن لا يسنة الله عدن لا يعلوك ما شاء الله نبال الله فلسة قدر عبد الرحمن العدني ليه وش عدن لاي سلفية هون لما أتشعل نا مصر لاي إن شيك ما أنه رسلان كذلك شيك اللي حراف ليلة الشامون لبتوستان وقال يردان وصول لبتوستان وقال إنما لبنا السودان لبتوستان وقال هذا شام لبتوستان وقال وأما سعودية فالأكثرية سلفية أكيد أن تستكاك لسو أكيد أقصد أكيد أن تقرأ كل شيء أتابع لكوا هنا لكوا هنا أتابع لكن إذا شكر كان دبر كأيك أكيد أقصد يهون المسألة ليلة كأفا مقرأة الشالارة يمنع الأرام أكيد أقول ما نتقول هذا المسألة كان أتطيقكم إذا موبايل ليلة كأفا يمنع قوسي على الزامة ليلة كان لما من أمنا ليلة وإن نسوق مقرأة لكن أعطم يا أهو زورو زورو يا أهو انقدي ولا ينفع الجرباء قرب سيئة ولكن سيئة تجربه إلى الآن نور مالو عن جمل إذا كان ما جمل نور مالو عن جمل أزاده أي تقباته إذا كنت نور مالو عن يصل لك كفش لأن الجلال يعني المرء على دين خريبه جريش الساري أفلق أفلق دينه قد أفصى قلت الرأس يعني لكن أتي أبلت على جهده قال لي ما تصل ليش أبلت لما مكت يتشال زنب يكا عندر أقراس نبرو على ما أرش أشائر ناس ولكن لا يدعون إلى بدعتهم سبحان الله ولا يتكبرون ولا يترأسون ولا يدعون المال ولا الماديات ولا يدعون إلى الأشائر بس ما عقيدة أشعرية باختصار يحفظونها ويقفون عندها بس. هؤلاء يدرسون الفقه والتفسير والحديث لا يدعون إلى بدعته. لمن أدركناهم قالتنا بربوزو شيخ محمد أبو سير البوكي السلسي هذا يقطوشا وذلك شيخ محمد شيخ سراج نصاري السلطي والشيخ عبد السلام الباجدي وهؤلاء كانوا علماء فقهاء نهويون كانوا علماء فقهاء نهويين وليسوا داعين إلى الأشاعرة مع أنهم يعرفون إلى الأشاعرة ولا يدعون إلى بدعته بس يعبدون الله بما بلغوا وبما عرفوا وعرفوا أو الذي قرصنا من ذلك بل كان ذي باسم صوفيك قرصنا لكن ما اتبعنا بالصوفية ولا قريب شيخنا شيخ ماما مستمع قاهر الولوي الذي كان اسمه السعودية كان صوفيا ودرسنا عليه النار ولم نأكل من صوفيته كلمة والشيخ ماما العربي المالكي الهساني القرشي الذي يسكن نصيفة في مكة المكرمة ذلك الشام من ناقرات الشيخ على أتكلم بها ذلك هذا اليوم شيخ كان صوفيا غير أنه كان مهدساً إيش وعالماً بإذن الحديث درس عليه وما أخذنا من صوفية شيئاً وهكذا إذن داعي إلى بدعته قال هنا ليلة فتأفى تقول قال لقد أحسنك بك ترتى لوك ترتى وولا أنت ما ترتى لوك ما أقرأ داري الحمد لله يا أبو طوال وسنة أبو شاد وقرأت شمي إلى مكرق مرقب صلاة سعودية على الحمد لله عاد يزيد مبزاته بمطوبة شبه قطره يأكل ثبوت سدرون بزوء يدلهم أهون بزوء وقفل بزوء قال تبس لهم الشمسان وإن جل وإن جندنا لهم الغالبون والعامين من الموحدين على الشيخ محمد بن الوهاب يكشف الشبهات والعامين من الموحدين يضرب ألفا من علماء هؤلاء المشركين ودكونك ودكونك نعم نعم عمل أفضل في غير الأشياء ولكن إن وجد غير ممن هو أفضل منهم فإن يجب التلمذ على من هو أفضل من فشالوا مقرات وجبات وإذا لم يجد الشخص غيره فلا غير في مستعجل العلوم أو الفقه اللغة العربية وما أشبه ذلك لا معنى أن يؤخذ عنه هذه العلوم ليات قليلة أما الأكيدة فلا تؤخذ إلا من أهلها أكيدة قبالة بيتها جتون إمنا ثنوى يارونا خيرا قدائنا أساس ناس الأساس لا يبنى إلا على جد واجتهاد وقوة ودقة إن وأهيب دمو لبيد أشوا يعني متى كموس كارون ولبيد أشوا ما يتارو كونا ولبيد أشوا ما يتارو كونا توقف يا أشوا نقول يا يا بلا شوفين أنت لو سائلوا بلا مقصودون أساسنا استكاكونا ونيل بقول السؤال السبعون سبعين يأتي إذا قال طالب علم إذا قال طالب علم ببدعته عند درس تماري بدعا كتناقر ودعا إلى ودلله كتتابع وكان صاحب فيك إن جد فيك إن الزاد آدر حديث ما آدر فليلزم بالبدعة سقوط عن علمه وحديثه ببدعة نفسها علمنا حديث وذكر ما هو نيزان وهذا إزداد بها مطلقا وست من رجع درجة حديث فيكه من رجع لا درجوت مطلقا دليل كما لنا يزال ويش ديسا ويش أي جواب نعم لا يوثق بأي تامة نماء تعلم علم بيهون وده بيدعاو كثت عرى ده بيدعاو كانترارى كأفراخ الأحباش وبعد التلامذة الإخوانية وبعد التلامذة الحدادية وهم كلهم تلامذة علماء إن صح هذا التعليل تلامذة ما يتوم على تذكر كونا لا يوثق به إذا كان مبتدئا مجاهرا من بدعة ويفهم يا سائر كون عتامنا لا يوثق به ولا يستلمذ على أي كرابة لأن إذا تسلمذ عليك كرابة يتأثر التلميذ درس بشيء أي كرينا لو أنا سويه بهون علم لا يتأمك أتى لو أنا كرابة كون من مستطع أي كرينا ذكرت لكم الآن عن شأني وشأن شيخنا الريني هداه الله تعالى وإن كان مبتدئا معنا لا زمانات الله قبلون يسو شئرون نصرون هلو يناهو مهرجا كما توب لا يسو باندبته يسو تاني كما توب لا شواهي نصران وشئران سنقر يناهو أهلي نبرا ومتيب لا نشهدو الحق لأهلي يناهو بقاف نبرا يعني قل كتعصر كبس مرقا يكابدا آره يكابدا لا شيخ لذي نو متعلمو اتس نوصو اعمرو بطرو مدرسة طرو كتابو طرو استعادو تبرتو دكتونا صافي الزهن ايتو بك قوزو سيرو يا برعيو كذا ما ملسونا اجرنا واع اني الله فضلو نونا انجي سنتاي نت سنة اللبا شونا فرق الرعب باجي الله فضلو نونا انجي انجي سبحان الله بعد بسوفي ابا عشاء رو مذا بيهن نورو بزيش كلا عند اتس النفس النفس سنفس اتس النفس عندنا لو سكوت جاي بيقول أي مثال أشوفنا يا الله فضل الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله فضلنا والله يا الله فضل تاني مرة عندك نبر سوفيا شاعرة ما شاء الله نفضل يا الله فضلنا هو لكن من كان أقوى له ليش موتا من دو ستة ربان جميلنا هو من في دو نعم لا ما نعم فالواجب من نكر فالواجب الابتعاد عن البدع مراكناه والسلف كانوا ينحون عن مجالس مبتدئ مبتدئ أو تكنوا كما قاموا تجلس كل نفر وزيع كما قمنا والذاب إليه مدنسوا كما هي كشيت عن يسري شرهم سرايا أولاد بإن لا يتركنا إن لا يتركنا على من جالس وخالته فكل قريب المكتد لا تسأل عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فإن كل قرين بالمقارن يكسد سير سيأتي سير قواد دنيا أي قواد دنيا من عين النوبل فإن كل قرين بالقرين يكسد إذا ما سيبت قوما فصد خيارهم ولا تسأل الرجاء فترضع مع الرجاء عنه سووش التوداج كفلك مرتوش التوداج يسونا سووش أخير سووش سلفيوش يسونا ولا سب الرجاء أضعب الوراد من التوداج فترضع مع الرجاء هو الرجاء تتفعل له فكل كلمة مكايدة وقت كيلة كسر الكلام يضرب السيرة ليك يجروا مبزات سيرنا الشريفة من ذلك لا تتناقر وشاسي الدقاقة هنا في مسامي بانا قريل لو أهلا لا تتناقر هنا تتعيقوا بانا في بطريقة سيرنا الشريفة لكن هذا السوء بات بات بات بانياكو خصوه مجالس التاتركو لابسوا في رسول الناقر ويستماكوون تتعيق فيك على البسال سنتوش أيضاً شاء الله يطبق عن النام وكسر الدق يفك اللهامة واللجامة ما قدقوا ما دبدبوا مبزاف من ذلك لقامة يا والكالي شعر هم سترسيت مطا ولك هيدا وين دمو كسر الدق يفك اللهامة مالك يتبيدون ستكبكتك يتفتح لا يدل بيضا بيضا بلب ستبذبه ويتفتح لا يتفتح بقى فالمقارنة موداجة مقرانة والاشتراك مقلاقة والمؤاسة أبو منانو لا تأثير تطعيم آلو تاو تطعيم آلو ولقد تأثر أبو زرين هروي بالقادي أبو بكر أبي بكر امت أي فأتنك مذب الشريف بعد أن تكرر الاجتناد بعد فأتنا عندنا تدركتني كالك قائدة اجتناد راجي تذكية الوفاد للزادي مجرد سالي صفا كان بشي عندماتو أراف الثاني بشي عندماتو أمس والسير سير على من نبلع مجلد صفحة مجلد أسرع سمنت صفحة كامسمته عمسى سمنت كامسمته عمسى ذات وهذا إمران بن حطان يتبارك الذي روى عن جماعة من الساب يا والله وكان الذي السنة ينبره ولكن اختلاته أوقعه في مدن الخوارج الآلة ولا شوف مكلاقا قال يعقوب بن شيبة وكان سبب زار مكناته فيما بلغنا لن يبدرسن لك أن ابنة أمه يا قوتو لج رأت رأي الخوارج أيج أي خوارج رأي فكران براتنا فتزوجها أقبا ليرد عن ذلك إنه ما لساسا إما لساسا لو يا قوتو لج يعني خوارجانا فكرنا برات إما لساسا لفا قباوز من لستهم بيو أقبا دلال قدولي فلال فصرفت إلى مدر كالسارقة لازلنا وكو قرآن ولا تنكو شكاة تأمين لازل فهي ما نوص فمن هزكالتا قناني يجد وندول لي عشان فهمي لا تصدق ايه فكر مبارسة دار عالم أسكب دارينو تسكبا سنتوج أسكب لي كفر يلا الله يصدق سنتوج دي دعوة بي دعني كفر يلا آل بزو آل سنتوج شنو عند عن دوش حتى جا بتاقب حتى جا كانوا عند إخواني نازلا وإنه قاقبا إنه مدرسة قاقبا جمال قاقبا وهم دمو فتان جنوال إنه أقال عند كالنس يوم التاسن مبارسة سدية سفر معنا ينس مريا التونا يسر مست يا حدادي يا سيسوس ما تو كسوغا او كتاوات او كتاوات النسوغا تكمل قال لي كان يدوجان بقى اللي ايه حصل بالنسوغا ام كافر او نكافر سوا جمال تصرف هذا التصرف الجاي ይሄን ይሰራል ግን እዛ ደቡብ አፍሪካ የሱ ጫጭቶችና የሱ ትፉዞች ያደረጓት አራት አምስት ነገር ተናገርኳት ነገር ለዓለማታ እኛ ምስኪ ጎሽ አውቀዋል አዴ ያፈልገው ነገር ይፈቅድ ይለታል ያገኛታል الى مدلة تهذيب التهذيب ايو يا ابن هجر الاسقلاني كتاب كده متكس كلها مجلد الثاني صفة عند مرساته وابلغ بياني في تأثير الجليس بجليسه مالك تلك ما ابراري ايضا عند ابروتني كمتوك ابروتني كمتوك وادنيا وجلسون مالكنا جلسوا جلسون مكتلوا كباتسينوا لمفتروا جلسوا هنا ما ابراري قول الذي لا يملك عن الهواء سنالي بول ما يناقر نبي نجراج إذ يقول المرء على دين خليل يقول الدنيا ما في مصر فلينظر أهدوكم من يخالد الصحيحة إذا الصحيحة للألباني مجلد يعني إذا الله ما توايا سباة هذا والله أعلم.